يقول في رسالته: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إن تدفع النقود نقدا عليك بمبلغ 8000، أما إن تدفع النقود غير نقد تعطيني كل شهر كذا فهي عليك 10000، أي مبلغ السيارة. أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا، هل هذا صحيح أم لا؟ ما حرج في ذلك أن يقول السيارة نقدا بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلع أخرى لا بأس، هذا هو الصواب لا شك فيه. لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تمشي، لن تمشي. فإذا تفرقوا على أن البيع ب8000 نقدا صح، وإن تفرقوا على أن البيع ب10000 كل شهر 500 أو كل شهر 1000 فلا بأس بذلك، على ما تفرقوا عليه من أجل أو نقد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.